أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لا يحطمن فمكث غير اذهب بكتابي إِنَّ بعرشها قبل أن

قال نكروا